أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف فقال في حلفه واللات فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامر فليتصدق بشيء. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنرد، وفي رواية بالكعاب، فقد عصى الله ورسوله. وفي رواية أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقلب كعبانها قربانها أحد ينتظر ما تأتي به إلا عصى الله ورسوله. عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم هاتان الكعبتان الموسومتان اللتان تزجران زجرا، فإنهما ميسر العدم. عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنرد شير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. عن عبد الرحمن الخطمي قال: سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الذي يلعب بالنرد ثم يقوم فيصلي، مثل الذي يتوضأ بالقيح ودم الخنزير ثم يقوم فيصلي. وعن نافع المولى بن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما سمع صوت دمارة راعي، فوضع إصبعيه في أذنيه وعدل راحلته عن الطريق، وهو يقول: يا نافع أتسمع؟ فأقول: نعم. فيمضي حتى قلت لا، فوضع يديه وأعاد راحلته إلى الطريق، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع صوت زمارة راعي فصنع مثلها. حديث في مسند الإمام أحمد رحمه الله ذكره الشارح في تحريم القمار واللعب بالنرد وما في معنى ذلك. منها حديث لأبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال في حلفه واللات فليقل لا إله إلا الله. الحلفان بغير الله عز وجل لا يحل. ولم تخيل أن أحد من الصحابة يحلف مختارا لهذا الحلف، يحلف بغير الله، وخاصة الحلف بهذه الآلهة الباطلة، وإنما هذا كان يجري على ألسنتهم متعودين، إن في الجاهلية كانوا يحلفون بذلك، إسلامهم كان حديثا، فلسه كانوا قريبين عهد الجاهلية، فكلمة تجري على لسان، يجي يحلف بشيء يقوم يجري على لسان ما كان عليه في الجاهلية، واللات والعزى مثلا، فيستغفرون الله سبحانه وتبارك وتعالى من ذلك، وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إذا أخطأوا فقالوا ذلك فليقولوا لا إله إلا الله. يعني يعقب ذلك بقول لا إله إلا الله، بحيث أنه يمتنع من هذا الشيء. ودائما الإنسان لما يقع في حاجة يستدركها ويبقى يعرف أنه لزام عليه الاستدراك، مرة مرة يبطل هذا الشيء. فالغرض منه أنه إذا أخطأ الإنسان فحلف بغير الله عز وجل فليسرع وليقول لا إله إلا الله، هذا في الخطأ. أما التعمد، أن يتعمد أن يحلف بغير الله معظما غير الله عز وجل كتعظيمه لله سبحانه، فهذا كفر مخرج من صاحبه من الملك، أن يعتقد أن شيء في عظمة الله سبحانه وأنه يستحق أن يحلف به مع الله سبحانه، هذا شرك أكبر. ولكن الذي كان من الصحابة الخطأ أنه يخطئ في ذلك، فيجي يحلف بالله وينسى ويحلف كما كان يحلف في الجاهلية. الله عز وجل لا يؤاخذ الإنسان بما سبق بيمينه بشيء لم يقصده ولم يتعمده، وقال: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. إذا كان إذا حلف بالله سبحانه وتبارك وتعالى لم يقصد الحلفان، وكان سبق لسان خرج منه فقال: والله أفعل كذا أو لا أفعل، وهو لا يقصد اليمين، فهذا لغو يمين. فكذلك إذا أخطأ فحلف بغير الله سبحانه فهذا لاغي ومطرح، ويبقى عليه أنه حتى لا يعتاد على ذلك أنه يقف ويقول لا إله إلا الله مكفرا عن هذا الذي قاله، ومذكرا لنفسه أنه لا يخلف إلا بالله سبحانه. وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر، من حلف بغير الله فقد أشرك، وقال: إن الله ورسوله ينهيانكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن حلف بغير الله فقد كفر. يحذر المسلم أنه يحلف بغير الله. كثير ما يجري على ألسنة البعض أن يحلف بأبيه، يحلف بأمه، يحلف بالنبي، يحلف بالنعمة، هذا حرام، لا يجوز له أن يحلف بذلك. فإذا اختار ذلك قاصدا أن يحلف بأبيه ومعظما لأبيه كتعظيمه لله، هذا كفر بالله سبحانه تبارك وتعالى. وكذلك الحلف بأي مخلوق معظما له كتعظيمه لله سبحانه. لكن إذا كان كلمة تجري على اللسان يبقى يقف ويقول لا إله إلا الله، يستدرك ما قاله، وإنه كأنه كفر عن هذا الذي قال، وكأنه يمنع نفسه من الوقوع في ذلك. لكن احذر إنك تكون مختارا لذلك. يلاقي بعض الناس يحلف ويقول النبي اعمل لي كذا، والنبي ما تعمليش كذا، يستحلاها فتمنعه من هذا، شغلك استغفر لا إله إلا الله، يرجع ثاني يفعلها مرة ثانية أو ثالثة، كأنه متلاعب بدينه. كثير ما نسمع بعض إخواننا يفعل هذا الشيء، والنبي ديني كذا، والنبي يقول لي كذا، لا تحلف إلا بالله سبحانه، فكيف لا إله إلا الله؟ رجع ثاني أين هذا الشيء مرة ثانية. هنا ما نظنش إنه بيرجع ثاني إنه ناسي أو كذا، ولكن بقت كلمة يعني كلمة استعطاف يقولها للناس، ويعني يسوء فيها بقى، يفطر كل شوية على هذا الشيء. فدين الله عز وجل لا يتخذ لعبة، أن تتلاعب بالدين أو بالألفاظ اللي نهاك عنها الشارع الحكيم إنك تقولها، فلا تحلف إلا بالله، وإذا أقسمت على أحد إن شئت فليكن بالله سبحانه، والأفضل ألا تقسم على أحد بشيء، لأنه قد يبر ما تقول وقد لا يبر الشيء الذي تقول، وقد تؤثمه وتؤثم نفسك. ولذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من حلف بوجه الله، ملعون من حلف بوجه الله، وملعون أو من سأل بوجه الله، وملعون من سئل بوجه الله فلم يجب. يعني هنا مصيبتين، مصيبة اللي يسأل بوجه الله تسأل إيه بوجه الله؟ يقول لا، شيء عظيم عظيم جدا، فلا يسأل بوجه الله إلى الجنة. عايز تسأل بوجه الله من أسألك بوجه الله الكريم جنتك، أسألك مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم الجنة. أما إنك تسأل شيء من الدنيا تبلغ الحقارة من الإنسان أن يقسم بهذا القسم العظيم بوجه الله العظيم على شيء من الدنيا، ملعون من سأل بوجه الله سبحانه، وملعون الثاني من يسأل بوجه الله فلا يجيب، هذا ملعون وذاك ملعون. لا توقع نفسك في لعنة، توقع أخاك في لعنة. إن احذر أن تحلف على حد بالله عز وجل، لا خاصة إذا كان الحلفان بوجه الله سبحانه وتبارك وتعالى. باقي هذا الحديث وهذا المقصود من الحديث: ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق بشيء، فليتصدق بشيء. كانوا في الجاهلية أمر الميسر عندهم سهل، وكانوا يعتبرونه من مكارم الأخلاق، أمر لعب الميسر يعتبرونه ذلك، والناظر إليه من بعيد يستشعر أن برضه فيها جزء من مكارم الأخلاق عنده، وحرمه الله سبحانه وتبارك وتعالى. أمر الميسر عندهم من مأخوذ من الياسر، والياسر هو الجزار، يعني الجزار، فالياسر بيقطع اللحمة، فكانوا يلعبوا الميسر أنت في وقت الشدة، وقت الشدة ما يقصدش بيه اللعب للعب، لا، ما يقصد انه يغرم من يغرم علشان ياكلوا الفقراء. فكان اهل الجاهليه لما يجي في العام اللي فيه قحط وفيه شده يقوم يجي مجموعه من الاغنياء: طيب احنا هنشتري جمل ونضحي ونوزعه على الفقراء، مين اللي هيدفع؟ نلعبه قمار، اللي يطلع عليه هو اللي يدفع، ده يطلع عليه ربع يدفع ربع، ده يطلع عليه نص يدفع نص، ده يطلع عليه الثلث يدفع، ده يطلع ما يطلعش عليه حاجه ما يدفعش. فكان فعلهم للميسر على هذا الوجه، الغالي فيه هذا الشيء انه يجيبوا الناقه ويذبحوها وما ياكلوهاش ويزرعوها على الفقراء. فحرم الله عز وجل ذلك، انه العمل اذا كان خيرا لابد ان يقصد به وجه الله سبحانه، ما يكونش فيه شيء من الغرض ولا القبل، ان عايزين تشتري ناقه وتوزعها على الفقراء يبقى معلوم نصيبي كذا ونصيبك كذا، ثم لا بقرعه ولا بقمار يطلع علي قد ايه، ما كنتش انا متوقع هذا الشيء، لعلي انا متوقع ادفع اربعه يطلع عليه ثمنها كله، وهنا في الغرر على الانسان. فحرم الله عز وجل الميسر لذلك. فهنا كان هذا البقيه من تفكير الجاهليه كان مازال موجود فيه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحذرهم من ذلك. فمن كلام الجاهليه ان يحلف بغير الله، من اعتقادات الجاهليه التشاؤم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه انك لا ما تتشائمش، وإذا كان شيء فقل اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك، بحيث الإنسان يبتعد عن هذا الشيء والله يصرف عنه ذلك. فإذا كان باقي على الثاني من كلام الجاهلية: تعال نلعب قمار، طب تعال تعال قامرني ولو هزلا، فيقوم يقول لك عشان تبطل هذا الشيء الحرام يبقى اتصدق بشيء. كنت عايز تلعب على إيه؟ على جنيه، اتصدق بهذا الجنيه. فيأمر يقوم الإنسان هذه عقوبة، نوع من العقوبة اللي يخلي الإنسان إن المرة أنا قلت طب أنا دفعت شيء ورا شيء، لا مش عايز أدفع ولا عايز أقول، فما يقولش هذا الشيء. فهنا نوع من التربية والتأديب من النبي صلى الله عليه وسلم للناس، إنك إذا وقعت في خطأ كفر عن هذا الخطأ الذي وقعت فيه حتى لا تقع فيه مرة ثانية. من الأحاديث اللي جاءت طبعا هنا كور يقول إنك إذا قلت تعالى أقامرك يبقى تصدق بشيء، ما بالك لو فعلت وقامرت فعلا، هنا القمار حرام، والله عز وجل ذكر لنا في القرآن تحريم الخمر وتحريم الميسر، وقال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. الخمر والميسر وما كان مثلهما يصد الإنسان عن ذكر الله وعن الصلاة. يعني الميسر أي نوع بقى من أنواع الخمر، إذا كان أهل الجاهلية بيعملوا ده لإطعام الفقراء، إذا كان الميسر عشان تأخذ لنفسك من باب أولى تحريمه أشد من ذلك. إذا كان إتلاف لمال الإنسان وتضييع لأملاكه هذا حرام، هذا ميسر حرام، نهى عنه ربنا سبحانه وتبارك وتعالى ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. من الألعاب المحرمة اللعب بالنرد. النرد ودي كلمة ما هيش عربية أصلا، فجاء فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنرد، وفي رواية الكعاب، كعاب هي مكعبة، مكعبة كالزهرية، الزهر بتاعها تبقى هي مكعبة، فقال من لعب بالنرد رواية من لعب بالكعاب فقد عصى الله ورسوله، ده قول أبي موسى. وجاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه من لعب بالنرد شير، بالنرد شير، لأن ده كلمة فارسية، وكأن اللي صنعها كان ملك من ملوك الفرس صنعها فلعب بها الناس ولعب بها أيضا العرب. قال فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه، فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. والحديث ده أصله موجود في صحيح مسلم بنحو هذه الرواية، وفيه من لعب بالنرد شير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. النرد قلنا ان هو الطول، لعب الطول، لعب بالكعاب اللي هي الزهر، يلعب بالزهر، وهنا لعبة تلهي الإنسان. الإنسان مخلوق لعبادة الله سبحانه وتبارك وتعالى، ليس له، وإن كان فيه له ومباح له يبقى في أحيان ومش على طول، ما يكونش له يكون له، ما يكونش ضياع للوقت بهذه الأشياء اللي فيها يلعب الطاولة بيرمي الزهر وبعدين يبتدي يقول يا زهر هات لي كذا، اعمل لي كذا، الزهر ضحك عليا، الزهر جاب لي مش عارف ايه، الزهر كانه نسى ان الله عز وجل الذي يقدر، الزهر اللي بيقدر هذا الشيء. وبعدين يلعب على فلوس فيقوم الزهر يضيع له الفلوس، يبقى حرم الزهر من الفلوس، نسى الاقدار لغير الله سبحانه، جاب له الفلوس الزهر النهارده حلو، ضيع عليه الفلوس الزهر النهارده وحش، يبقى بقى اللي يجيب له يمنعه الزهر، نسى الله ونسى نظر لهذا الشيء. فحرم لكونه لهوى ولكونه من الباطل، لكونه يصد عن سبيل الله، لكونه ينسب الأقدار لغير الله كالزهر ونحوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشبه هذا لم يلعب بالنرد إنه إنسان في نجاسة، في نجاسة، كالذي غمس يده في لحم الخنزير ودمه. والحياة غمس يده في لحم الخنزير ودمه كأنه الجزار اللي يذبح الخنزير ويشقص الخنزير ويقسمه ويوزعه ويأكل منه، فهنا هذا الإنسان الذي يلعب بالطاولة مثله مثل الذي يقع في هذا الشيء. قالوا إنه الطاولة بتصد عن سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى بهذا الذي ذكرنا. قالوا فما كان مثلها وأشد منها وأطول منها في الوقت، ده الأول إنسان يلعب شطرنج ويضيع الطاولة، والله معلوم الدور بتاعها هياخد له ساعة، هياخد له نص ساعة، هياخد له دقايق وهتخلص، لكن الشطرنج بيقعد الدور بتاعه بالساعات الطويلة، ممكن بالأيام وممكن بالأسابيع يلعب بالشطرنج، وهو لسه جاي لعب الشطرنج الحديثة، يلعب مع الكمبيوتر وغلب الراجل الروسي الكمبيوتر في لعبة الشطرنج اللي قعدوا فيها أيام يلعب هو والكمبيوتر، يا ترى اللي بيلعب هو والكمبيوتر اللي بيقعد وقت أهو ده كافي أهو ده. إنما المسلمون يعتبرون هذا قدوة من القدوات، شوفوا الذكاء قد إيه ذكاء، أنا بقى أعمل أكثر من هذا الشيء، يسيب الصلاة ويسيب كل حاجة، وحتى لو كان يصلي يدخل في الصلاة ودماغه في اللعبة، إن ألحق أرجع أكمل، يبقى قاعد في المسجد وعمال يبص في الساعة كل شوية، هيخلص أنت خلاص أنت عايز يلحق التلفزيون، عايز يلحق مش عارف يلحق كذا، إن ناسى الله سبحانه وتبارك وتعالى، دخل في الصلاة وخرج منها بلا شيء، بلا شيء في صلاته، لأنه دماغه في اللعب اللي يلعبه. فربنا لما يذكر لنا الخمر والميسر على سبيل المثال يقول إنما يريد الشيطان أن يصدكم عن ذكر الله، يريد الشيطان أن يلهيكم عن ذكر الله وعن الصلاة، يبقى تعرف أن كل ما يلهي عن ذكر الله وعن الصلاة يكون له هذا الحكم. من الأحاديث اللي جاء في الباب والواضح أنها موقوفة وليست مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أثر ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصواب أنه قول رسول الله ليس مرفوعا، إياكم هاتان الكعبتان الموصومتان، كعبتان الكعب اللي هي مكعب يعني مكعبات، اللتان تسجران زجرة، يمسك الظهر ويرميه، إنما تسجران زجرة، فإنهما ميسر العلم، ميسر العلم. ولاحظ إن اللي بيلعب بالطاولة مش كل الناس بتلعب على فلوس، فهنا بيقول ميسر العلم، كأنه اللي لعبوا بها من التابعين وحذرهم ابن مسعود كانوا يلعبون من غير مال، فلذلك يقول لهم دول ميسر العلم، يعني خدوا بالكم، هتبتدي من غير مال وهتوصل في النهاية للمال، فهي من الميسر، فأنت ممنوع من ذلك. يوم الإنسان المسلم لا يلعب هذه الألعاب اللي تجر إلى أنه يعتقد أن الزهر ينفعه ويضره ويجيب له شيء ويمنع منه هذا الشيء، والذي يلهيه عن ذكر الله وعن الصلاة، ففي مثل هذه الألعاب ممنوع منها المسلم. مما جاء أيضا هنا في آلة الله والطينات وشرب الخمر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فذكر حديثا لنافع مولى ابن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما سمع صوت زمارة راعي فوضع إصبعيه في إذنيه وعدل راحلته عن الطريق، يعني ابن عمر ماشي في الطريق سمع راعي عمال بزمر بزمرة، فراح جاي حط صوبه في ودانه ومشى بعيدا عن هذا الطريق اللي فيه صوت الزمارة، وسأل نافع فقال له أتسمع يا نافع أتسمع؟ قال لا، قال الأول قال نعم لغاية ما انقطع الصوت بعد عن الصوت، فقال له لا، فوضع يديه وأعاد راحلته إلى الطريق رضي الله تعالى عنه. وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع صوت زمارة راعي وصنع مثل هذا، المعنى أن المسلم لا يستمع إلى صوت الموسيقى التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وده حكم من الأحكام اللي اندرس، يعني 99% من المسلمين ما يعرفوش هذا الحكم من الأحكام، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وأصبح الناس الكل لما حد يقول له إنها حرام يقول ليه حرام؟ ليه حرام؟ جاء حديث صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه لا يكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، يستحلونها، وإذا حديث موجود صحيح البخاري في يستحلون استحلال يعني شيء كان محرما فيستبيحونه ويحلونه، الحر الفرد يعني الزنا يعني، والحرير يعني الرجال يلبسون الحرير، والخمر فيشربونها ويسمونها بغير اسمها، والآن بقوا يشربونها باسمها مش بغير اسمها ولا غير باسمها يشربونها ولا يأبهون لتحريم، والمعازف والمعازف المعازف آلات الموسيقى الذي أباحته الشريعة منها الدف فقط، الدف فقط اللي هو الطار اللي من غير شفاشيف فيه، هذا الذي أباحته الشريعة. وهنا مش كل حاجة تسعد الإنسان أو تصر الإنسان أو إن يجد هواه معها تقوم تبيحها له الشريعة، ولكن أنت مقيد بشرع الله سبحانه، ما أحله الله أحللنا وعملنا به، ما حرمه الله حرام لا يجوز لك أن تقع فيه. فهنا جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه حذر هؤلاء الذين يستمعون إلى الموسيقى وإلى المعازف وإلى القينات أنهم لهم عذاب يوم القيامة، وأنه يصب في أذنيه الآنك يوم القيامة، والآنك الرصاص المصلوب. وهنا في الحديث رأينا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع زمارة راعي فوضع إصبعيه في أذنيه صلوات الله وسلامه عليه وابتعد عن المكان، وكأن الراعي في مكان بعيد، لذلك ما أضرش النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى صوته ما يحصلوش، الراعي الزمارة ممكن يكون فوق جبل في مكان بعيد على ما يوصل له ياخذ وقت للوصول، لكن الصوت يصل إلى المكان اللي فيه صلى الله عليه وسلم، لذلك ابتعد عن هذا الطريق، وكذلك صنع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. في حديث آخر جاء عنه صلى الله عليه وسلم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فيه تبيت طائفة من أمتي على أكل وشرب ولهو ولعب ثم يصبحون قردة وخنازير فيبعث على أحياء من أحيائهم ريح فتنسفهم كما نسفت من كان قبلهم باستحلالهم الخمور وضربهم بالدفوف واتخاذهم القينات، إنه ربنا سبحانه وتعالى يجعل في هذه الأمة خص ومسخ كما جعل في الذين من قبلهم، سببهم إيه؟ استحلالهم الخمور وشربهم الخمور، سماعهم للقينات، قينات يعني المغنيات، وضربهم بالدف على ذلك، يعني يسمع المرأة وهي تغني، يستمع إليها، يستمع لموسيقى، يستمع لكلام حرمه الله عز وجل وحرمه الرسول صلى الله عليه وسلم، يسمع ذلك ويستحله. هذه من ضمن المعاصي اللي يقع فيها الإنسان، والبعض ما ياخدش باله من الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويمكن سبب ما جاء فيها من هذا الأمر بعد الناس عن كتاب الله عز وجل وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واستماعهم للأشياء اللي تطربهم يقوم يتناسى معها ما جاء من أحاديث. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجنبنا معاصيه. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.